هاي مشكلتكم انتم هنا، هاي شعوريتم فيها. الان تعتقد ان عليا قاتل عائشه بباطل ولا بحق؟ يعني من حيث خلافه بغض النظر هو اصاب النقطه بعد الثاني، ما ندخل فيه الان، راجي الامر الى الله، صح ولا لا؟ لكن شو بتتصور في المسلم يريد ان يقتل صاحبه بحق ولا بغير حق؟ بحق. الان بناء على القاضي علي لما قاتل عائشه بحق ولا بغير حق؟ من حيث قلبه ومن حيث الصواب والخطا. يعني اي امام من ائمه المسلمين بيفتي بفتوى او بشرع مساله بيقصد الحق ولا يقصد الباطل، لكن هو في النتيجه قد يكون مخطئ قد يكون مسلم، صح ولا لا؟ طيب الان السؤال يعكس فيقال عائشه لما قاتلت عليا أرادت أن تقاتل عليا تقتل بغير حق أو بحق؟ لا شك. طيب إذا ثبت لك أن لا علاقة للحديث بالقصة، والحمد لله رب العالمين، وكفى الله به الختام. كويس؟ يعني بشي غيره؟ شكرا.